السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سرد علينا الآلاء وسلسل إلينا النعماء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سابغا غدقا. أما بعد، فهذا المجلس 21 في سرد الكتاب الأول من برنامج سرد المطولات في سنته 35 بعد 400 والألف، وهو كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية للعلامة عبد الرحمن بن قاسم العاصم رحمه الله. وقد انتهى بنا سرده إلى قوله رحمه الله في الصفحة 59 من الجزء الثالث: سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى عما وصف الله به نفسه. ومفتتح فوائد هذه القطعة أن هذا شروع في سرد أجوبة ورسائل عالم آخر من علماء الدعوة الإصلاحية، وكان المتقدم عليه هو حمد بن ناصر بن معمر، ثم يليه عبد الرحمن بن حسن من الصفحة 59 بعد 100، وسيأتي منتهاه في موضعه. نعم. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى عما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال، هل يقال في جميعها صفات قائمة بالذات فقط، أو يقال ذلك في بعضها ويقال في بعضها صفات أفعال؟ فأجاب: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يظهر بذكر ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم ومتبوعيهم من أهل السنة والجماعة وذكر اختلاف من بعد السلف في الأفعال الاختيارية، فنقول: اعلم أن السلف رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين وأتباعهم لا يرون توسعة الكلام في ذلك لما قام في قلوبهم من معرفة الله بأسمائه وصفاته، ولم يكونوا يتحاشون عن إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بالله سبحانه تمسكا بالقرآن، ولا تعرف لا يشبهون الله بخلقه ولا يحرفون معاني أسمائه وصفاته بلا علم. وعلى هذا أئمة الإسلام بعدهم كالأئمة الأربعة ومن في طبقتهم ومن بعدهم من أئمة الحديث وغيرهم ممن سلك سبيلهم في العلم والدين كما ينقله العلماء رحمهم الله ويرونه كالأثر من صاحب الإمام أحمد في كتاب السنة وأبي بكر الخلال في كتاب السنة بالسند المتصل يعني الفضيل بن عياض رحمه الله أنه كان يقول: ليس لنا أن نتوهم في الله كيف وكيف، لأن الله وصف نفسه فأبلغ فقال: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه إلى آخره. وقال أبو عثمان الصابوني الملقب شيخ الإسلام في رسالته المشهورة في السنة ويثبت أصحاب الحديث نزول رب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف، بل يثبتون له ما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه إليه، وروي بإسناده عن إسحاق بن إبراهيم قال: قال لي الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ قال: قلت: أعز الله الأمير، لا يقال لأمر الرب كيف، إنما ينزل بلا كيف. وبإسناده عن عبد الله بن المبارك أنه سأله سائل عن النزول ليلة النصف من شعبان فقال عبد الله يا ضعيف ليلة النصف ينزل في كل ليلة. فقال الرجل يا أبا عبد الرحمن كيف ينزل وليس يخلو ذلك المكان؟ فقال عبد الله بن المبارك ينزل كيف شاء. وقال أبو عثمان الصابوني فلما صح خبر النزول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر به أهل السنة وقبلوا الخبر وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه وعلموا وعرفوا وتحققوا واعتقدوا أن صفات رب تبارك وتعالى لا تشبه صفات الخلق كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق. تعالى الله عما تقوله المشبهة والمعطلة علوا كبيرا ولعنهم لعنا كبيرا. فقلت قد صنف الناس من أهل الحديث أتباع السلف في هذا المعنى مصنفات كثيرة كالإمام أحمد وبعض أصحابه وعثمان بن سعيد الدارمي وإمام الأئمة محمد بن خزيمة وأبي بكر الأثرم واللالكائي وأبي عثمان الصابوني وغيرهم من أئمة الإسلام. وردوا على معتزلة الجهمية ونحوهم ما نفوه من قيام أفعال الاختيارية بالله تعالى. الصفحة المتقدمة 59 بعد 100 ترك توسيعة الكلام في باب الصفات من طريقة السلف. ترك توسيعة الكلام في باب الصفات من طريقة السلف كما قال لا يرون توسعة الكلام في ذلك لما في قلوبهم من معرفة الله إلى آخره. فمن الجادة السوية في باب الأسماء والصفات الإلهية أن لا يتوسع المتكلم فيها ويكتفي بالبيان الذي لا يخالف الكتاب والسنة. وبسط القول في الخبر عن مسائل الأسماء والصفات ربما جر المتكلم إلى الوقيعة في أشياء إلى الوقوع في أشياء لم يتكلم بها السلف رحمهم الله تعالى. فالزم جادة السلف واعلم أنهم إذا عدلوا عن شيء وتمسكوا بشيء فإنهم قد رأوا في الإفضاء إلى هذا والإخلال إليه وترك غيره ما هو أولى وأحرى بالعبد. ومن ذلك مثلا أنهم تكلموا في معاني الأسماء وصنف جماعة منهم كالزجاج فمن بعده في تفسير الأسماء الحسنى ولم يصنف أحد منهم قط في تفسير الصفات الإلهية لأن تفسير الصفات الإلهية ربما أوقع المتكلم إلى بسط القول بالخبر عن الله عز وجل لإرادة البيان بما لم يخبر به الله ولا نبيه صلى الله عليه وسلم. بخلاف الأسماء الإلهية فإن المتكلم في الأسماء الإلهية يتكلم فيها باعتبار أنها أسماء لذات ربنا سبحانه وتعالى فهي دالة على معان دل عليها بهذه الأسماء التي تأتي غالبا على زنة اسم الفاعل فيكون البيان فيها أهون للمتكلم. أما إذا أراد الكلام عن الصفة الإلهية التي تضمنها ذلك الاسم فإنه يعصر البيان ويكتفى في ذلك بما تعرفه العرب من معاني هذه الصفات. فإذا تكلم المتكلم عن اسم الحي أو اسم القيوم أو اسم الرحمن هان عليه البيان على سنن العرب في معنى هذا الاسم. أما إذا أراد أن يتكلم على صفة الوجه أو الرجل أو القدم فإنه ربما جره الكلام فيها إلى الوقوع فيما لا ينبغي. فينبغي أن يسلك طالب العلم طريقة المتقدمين ولا يزد على طريقتهم وما اكتفوا به في أبواب العلم بالله وبأسمائه وصفاته ينبغي أن يكتفي به طالب العلم ولا يزيد عليه. فالتقعر في بحث مسائل تتعلق بالصفات الإلهية خلاف طريقة السلف رحمهم الله تعالى. فإذا جاء ذكر مسألة من المسائل لم يتكلم فيها السلف فإن السلامة فيها أن يمسك الإنسان عن الكلام فيها وإن تكلم غيره فإن العبد في صلاح نفسه له حال وله مع الناس حال أخرى. فإذا كان بعض المتأخرين من العلماء تكلموا في مسائل تتعلق بالصفات لم يتكلم بها الأوائل فإن الذي ينبغي عليه هو أن يتبع الأوائل. وأما المتأخرون من العلماء فلهم في ذلك طريقتهم التي اختاروها، كما لو وجدت أحدا من طبقة شيوخنا وهو موجود تكلم في مسائل في الصفات لا تجدها عن السلف، فليس طريق السلامة أن تحاذيه بالكلام ككلامه، ولكن طريقة السلف أن تمسك كما أمسكه، وأما هو فقد تكلم بما تكلم به. والسلامة في الخبر عن الله سبحانه وتعالى لا يعدلها شيء، لأن الخبر عن الله لا يكون إلا بوحي، وإذا لم يوجد وحي فسلامة الدين أن يسكت الإنسان ولا يلام على سكوته حينئذ. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام في كتاب العقل والنقل: أهل السنة والجماعة يثبتون ما يقوم بالله من الصفات والأفعال التي تتعلق بمشيئته وقدرته، والجهمية من المعتزلة وغيرهم تنكر هذا، وأثبت ابن كلاب قيام الصفات اللازمة به ونفى أن يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته من الأفعال وغيرها، ووافقه على هذا أبو العباس القلانسي وأبو الحسن الأشعري وغيرهما. وأهل السنة والجماعة على إثبات النوعين، وهو الذي ذكره عنهم من نقل مذهبهم كحرب الكرماني وعثمان بن سعيد وغيرهما. ولما كان الإثبات هو المعروف عند أهل السنة والحديث كالبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم ومحمد بن يحيى الذهلي وغيرهم من العلماء الذين أدركهم محمد بن إسحاق ابن خزيمة، كان المستقر عنده ما تلقاه عن أئمته أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء. وهذه المسألة كانت المعتزلة تلقبها بمسألة حدوث حلول الحوادث، ويقولون إن الله منزه عن الأعراض والأبعاد والحوادث والحدود، ومقاصودهم نفي الصفات ونفي الأفعال ونفي مباينته للخلق وعلوه على العرش. وكانوا يعبرون عن مذهب أهل الإثبات أهل السنة بالعبارات المجملة التي تشعر الناس بفساد المذهب، فإنهم إذا قالوا إن الله منزه عن الأعراض لم يكن في ظاهر هذه العبارة ما ينكر، لأن الناس يفهمون من ذلك أنه منزه عن الاستحالة والفساد كالأعراض التي تعرض لبني آدم من الأمراض والأسقام، ولا ريب أن الله منزه عن ذلك. قوله رحمه الله أنه منزه عن الاستحالة يعني التغير، يعني التغير. أحسن الله إليكم. ولكن مقصودهم أنه ليس له علم ولا قدرة ولا حياة ولا كلام قائم به ولا غير ذلك من الصفات التي يسمونها هم أعراضا. وكذلك إذا قالوا إن الله منزه عن الحدود والأحياز والجهات أوهم الناس أن مقصودهم لذلك أنه لا تحصره المخلوقات ولا تحويه المصنوعات، وهذا المعنى صحيح. ومقصودهم أنه ليس مباينا للخلق ولا منفصلا عنه، وأنه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إله، وأن محمدا لم يعرج به إليه ولم ينزل منه شيء ولا يصعد إليه شيء ولا يتقرب إليه بشيء ولا ترفع الأيدي إليه في الدعاء ولا غيره ونحو ذلك من معاني الجهمية. وإذا قالوا إنه ليس بجسم أوهم الناس أنه ليس من جنس المخلوقات ولا مثل أبدان الخلق، وهذا المعنى صحيح. ولكن مقصودهم بذلك أنه لا يرى ولا يتكلم بنفسه ولا يقوم به صفة ولا هو مباين للخلق وأمثال ذلك. وإذا قالوا لا تحله الحوادث أوهم الناس أن مرادهم أنه لا يكون محلا للتغيرات والاستحالات ونحو ذلك من الأحداث التي تحدث للمخلوقين فتحيلهم وتفسدهم، وهذا معنى صحيح. ولكن مقصوده بذلك أنه ليس له شيء اختياري يقوم بنفسه ولا له كلام ولا فعل يقوم به يتعلق بمشيئته وقدرته، وأنه لا يقدر على استواء أو نزول أو إتيان أو مجيء، وأن المخلوقات التي خلقها لم يكن منه عند خلقها فعل أصلا، بل عين المخلوقات هي الفعل، ليس هناك فعل ومفعول وخلق ومخلوق، بل المخلوق عين الخالق عين الخلق والمفعول عين الفعل ونحو ذلك. وابن كلاب ومن اتبعه وافقوهم على هذا وخالفهم في إثبات الصفات. وكان ابن كلاب والحارث المحاسبي وأبو العباس القلانسي وغيرهم يثبتون مباينة الخالق للمخلوق وعلوه بنفسه فوق المخلوقات، والأشعري وأئمة أصحابه كابن الحسن الطبري وأبي عبد الله بن مجاهد الباهلي والقاضي أبي بكر متفقون على إثبات الصفات الخبرية. التي ذكرت في القرآن كالاستواء والوجه واليدين وإبطال تأويلها ليس لهم في ذلك قولان أصلا. ولم يذكر أحد عن الأشعري في ذلك قولين أصلا، بل جميع من يحكي المقالات من أتباعه وغيرهم يذكر أن ذلك قوله. وأما مسألة قيام الصفات الاختيارية فإن ابن كلاب والأشعري وغيرهما ينفونها، وعلى ذلك بنى قوله في مسألة القرآن. وبسبب ذلك وغيره تكلم الناس فيهم بما هو معروف في كتب أهل العلم ونسبوا من البدعات وبقايا بعض الاعتزال فيهم، وشاع النزاع في ذلك بين عامة المنتسبين إلى السنة من أصحاب أحمد وغيرهم، وممن كان يوافق على نفي ما يقوم به من الأسرار المتعلقة بمشيئته وقدرته القاضي أبو يعلى وأتباعه كابن عقيل وأبي الحسن بن الزاغون وأمثالهم. وإن كان في كلام القاضي ما يوافق هذا تارة وهذا تارة، وممن يخالف في ذلك أبو عبد الله بن حامد وأبو بكر عبد العزيز وأبو عبد الله بن بطه وأبو عبد الله بن منده وأبو نصر السجزي وأبو يحيى بن عمار السجستاني وأبو إسماعيل الأنصاري وأبو عمر بن عبد البر وأمثالهم. وقد ذكر أبو عبد الله الرازي عن بعض المتفلسفة أن إثبات ذلك يلزم جميع الطوائف وإن أنكروه وقرر ذلك. هذه الجملة من كلام أبي العباس بن تيمية المنقولة من درء تعارض العقل والنقل الذي يسمى اختصارا باسم كتاب العقل والنقل، في الصفحة 62 بعد 100 إلى 64 بعد 100، تستر ذوي المذاهب الردية بالألفاظ الإجمالية. تستر ذوي المذاهب الردية بالألفاظ الإجمالية كما قال رحمه الله. وكانوا يعبرون عن مذاهب أهل إثبات أهل السنة بالعبارات المجملة التي تشعر الناس بفساد المذهب، فإنهم إذا قالوا إن الله منزه عن الأعراض لم يكن في ظاهر هذه العبارة ما ينكر إلى آخر ما قال. قال وكذلك إذا قالوا إن الله منزه عن الحدود والأحياز والجهاد أوهم الناس أن مقصودهم بذلك أنه لا تحصره المخلوقات إلى آخره. ثم قوله وإذا قالوا إن الله ليس بجسم أوهم الناس أنه ليس من جنس المخلوقات، وهم يتسترون في نفي الصفات بهذه الألفاظ الإجمالية. وهذه المسألة التي ذكرها أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى لها اسمان، أحدهما عند أهل السنة والآخر عند مخالفيهم. فأهل السنة يسمونها مسألة قيام الصفات الاختيارية كما في الصفحة 64 بعد 100، قال وأما مسألة قيام الصفات الاختيارية إلى آخره. والمراد بالصفات الإلهية الاختيارية الصفات المتعلقة بمشيئة الله واختياره، الصفات المتعلقة بمشيئة الله واختياره كالكلام والاستواء والنزول وأشباهها. ويسميها مخالفوهم مسألة حلول الحوادث كما في الصفحة 62 بعد 100 في قوله وهذه المسألة كانت المعتزلة تلقبها بمسألة حلول الحوادث. والفرق بين الاسمين أن الاسم الذي جعله أهل السنة لها يريدون به أن الله سبحانه وتعالى متصف بتلك الصفات متى شاء، فإن شاء تكلم وإن شاء لم يتكلم سبحانه وتعالى. وأولئك سموها حلول الحوادث زعما منهم بأن وقوع تلك الصفات على هذا الوجه من رجوعها إلى اختيار الله ومشيئته يجعل واقعا من صفته شيئا لم يكن منها قبل، فكأنه حل فيه ولم يكن قبل متصفا به. وهذا التجدد هو صفة الحادث لا صفة القديم، فالقديم لا يتجدد له شيء لم يكن من صفته، وأما الحادث من المخلوقات فهو الذي يتجدد له من وصفه ما لم يكن من صفته قبل. فادعوا أن جعل الحوادث محلا للقديم تصير الله سبحانه وتعالى عما يقولون موافقا للمخلوق في وصفه، فيحدث له من وصفه ما لم يكن قبل من صفته، فصار كالمخلوق الذي يتجدد له من الحوادث ما لم يكن من صفته قبله، فسموها لإرادة التنزيه بمسألة حلول الحوادث، ويراد بالحلول الوقوع، يعني الاتصاف بما يذكرونه هم، وهم يذكرونها على وجه النفي والتنزيه، فيقولون إن الله منزه عن الأعراض والأبعاض والحوادث والحدود. وتقدم أن مرادهم بالأعراض ما قام بغيره، فيزعمون أن هذه الصفات الاختيارية التي ترجع إلى مشيئة الله واختياره أعراض تحل بالرب سبحانه وتعالى، فيكون محلا للتغير والاستحالة، والله عز وجل منزه عن ذلك. وهذه المسألة هي التي افترق فيها مثبتة الصفات افتراقا عظيما، وكان أول من تكلم بها كما تقدم هو ابن كلاب، ثم تبعه أبو الحسن الأشعري وغيره، فشهروا بهذه المسألة وهي نفي الصفات الاختيارية عن الله سبحانه وتعالى، وبنوا عليها مذهبهم في كلام الله وغيره من الصفات المتعلقة بالمشيئة والاختيار. نعم. أحسن الله إليكم. وكلام السلف والأئمة ومن نقل مذهبا في هذا الأصل الكثير، في هذا الأصل كثير يوجد في كتب التفسير والأصول. قال إسحاق بن راهوي حدثنا بشر بن عمر أنه قال سمعت غير واحد من المفسرين يقول الرحمن على العرش استوى يرتفع. وقال البخاري في صحيحه قال أبو العالية استوى إلى السماء يرتفع قال، وقال مجاهد استوى على العرش. قال الحسين بن مسعود البغوي في تفسيره المشهور قال ابن عباس وأكثر مفسر السلف استوى إلى السماء يرتفع إلى السماء، وكذلك قال الخليل بن أحمد. وروى البياقي في كتاب الصفات قال الفراء ثم استوى يصعد قاله ابن عباس ووقف، وهو كقولك للرجل كان قاعدا فاستوى قائما. وروى الشافعي في مسنده عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن يوم الجمعة وهو اليوم الذي فيه ربكم على العرش. والتفاسير الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين مثل تفسير محمد بن جرير الطبري وتفسير عبد الرحمن بن إبراهيم المعروف بدحيم، وتفسير عبد الرحمن بن أبي حاتم، وتفسير ابن المنذر، وتفسير أبي بكر بن أبي بكر عبد العزيز، وتفسير أبي بكر بن مردويه، وما قبل هؤلاء من التفاسير مثل تفسير أحمد بن حنبل وإسحاق بن أبي بن إبراهيم وبقي بن مقلدة وغيرهم، ومن قبلهم مثل تفسير عبد بن حميد وتفسير عبد الرزاق وتفسير سنيد ووكيع بن الجراح. فيها من هذا الباب والموافق لقول المثبتين ما لا يكاد يحصى. وكذلك الكتب المصنفة في السنة التي فيها آثار النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. وقال أبو محمد الحرب بن إسماعيل الكرماني في مسائل المعروفة التي نقلها عن أحمد وإسحاق وغيرهما، وذكر معهما من الأثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وغير ما ذكر، وهو كتاب كبير صنفه على طريقة الموطئ ونحوه من المصنفات. قال في آخره في الجمع باب القول في المذهب هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بأن مقتدى بهم فيها، وأدرك من أدرك من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها. فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها وعبى قائلها فهو مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق، وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن مقلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم. وذكر الكلام في الإيمان والقدر والوعيد والإمامة وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة وأمر البرزخ والقيامة وغير ذلك، إلى أن قال وهو سبحانه باين من خلقه لا يخلو من علمه مكان، ولله عرش للعرش حملة يحملونه وله حد، والله أعلم بحده، والله على عرشه عز ذكره وتعالى جده ولا إله غيره، والله تعالى سميع لا يشك، بصير لا يرتاب، عليم لا يجهل، جواد لا يبخل، حليم لا يعجل، حفيظ لا ينسى، يقظان لا يسهو، رقيب لا يغفل، يتكلم ويتحرك ويسمع ويبصر وينظر ويقبض ويبسط ويفرح ويحب ويكره ويبغض، ويرضى ويسخط ويغضب ويرحم ويعفو ويغفر ويعطي ويمنع وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء وكما شاء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إلى أن قال ولم يزل الله متكلما عالما فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه الجملة من المعتقد الذي جمعه حرب الكرماني رحمه الله من دلائل ما ذكرته قبل من أنه ذكر أشياء عن هؤلاء الأئمة الذين سماهم بالمعنى لا بألفاظهم حقيقة، فإن هذه الألفاظ المذكورة في الاعتقاد لا تعرف عن هؤلاء، كقوله سميع لا يشك، بصير لا يرتاب، عليم لا يجهل، فإن طريقتهم ذكر الإثبات ببيان معناه لا بذكر ما ينفى تحته من الأفراد. وأبلغ من ذلك قوله رحمه الله يقظان لا يسهو، فإن هذا لا يعرف عن أحد من هؤلاء الذين سماهم أنهم وصفوا الله سبحانه وتعالى باليقظة، بل وصفوا الله عز وجل بأنه حي وبأنه قيوم وبأنه عليم، مما يدل على المعنى الذي أراده. فهو رحمه الله تعالى أخبر عن معتقد هؤلاء الأئمة في مواضع من كتابه بالمعنى لا بألفاظهم، فوقع في الغلط عليهم في مسائل منها المذكورها هنا. فحينئذ لا يدعى أن ما ذكره حرب كله مما أجمع عليه هؤلاء الأئمة، وإنما يصح أن يقال إن جملة هذا المعتقد في أصوله الكلية أجمع عليها هؤلاء، كهذه القطعة من كلامه يستفاد منها أن هؤلاء الأئمة من علماء أهل العراق والحجاز، وكأحمد وإسحاق بن راهوي والحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم، أنهم أثبتوا الصفات الإلهية، فهذه طريقتهم الكلية. وأما تفاصيل المثبت فإنهم لا يجاوزون ما في الكتاب والسنة، فلا يقولون حينئذ يقظان لا يسهو. ومما يهون عليك تصور هذا أنه وقعت رواية الأحاديث النبوية بالمعنى، فكيف بالكلمات السلفية؟ فجماعة من الأئمة رحمهم الله تعالى أسندوا أحاديث بالمعنى، ووقع فيها إشكالات معروفة في فقه الحديث سواء في باب الخبر أو في باب الطلب. وكذا في ما ينقل عن الأئمة المتبوعين من السلف رحمهم الله تعالى في مسائل الاعتقاد وقع في كلام جماعة الخبر عنها على جهة المعنى، كمعتقد حرب الكرماني فإنه وقع فيه أشياء بالمعنى، وكذا خبر الاصطخري في الرسالة التي يرويها عن الإمام أحمد، وكذا التميمي في تصنيفه اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فإذا صح عندك هذا الأصل تحرر لك أن ما أشكل مما وقع في كلام هؤلاء محمول على هذا المعنى، من أنه رواية بالمعنى عن مذاهبهم وليس رواية لألفاظهم. أحسن الله إليكم. قال البخاري وقال الفضيل بن عياض إذا قال لك الجهمي وأنا كافر برب يزول عن مكاني فقل. وضحت المسألة هذه؟ أنا مسألة مهمة جدا، تذكرون ذكرت لكم الإجماع الذي ذكره هو في إيش؟ في القرب، قال عام وخاص، ثم ادعي منه أن من ذكر أن القرب لا يكون إلا خاصا كابن تيمية وابن قيم وابن رجب وعليه علماء الدعوة، أن هؤلاء خالفوا إجماع السلف، أن هذا من جهل المتكلم، لأنه هو أراد بالقرب معنى المعية ولم يرد بالقرب القرب الوارد في الآيات النبوية، وإنما عبر بمعنى أعم، فإن القرب يندرج في مسمى المعية، فحينئذ يحمل كلامه على ما يؤلف بين عقائد السلف المنقولة عنه لا بما يفرقها ويوقع جماعة من مقدميهم من أنهم خالفوا إجماع السلف. هذا صار بأخرة يكثر كثيرا بدعوى الرجوع إلى المصادر المتقدمة التي صنفها الأئمة من الكتب المسندة في الاعتقاد، ثم معارضة ما فيها بما جاء في كلام محرري المعتقد من أهل السنة كابن تيمية أو ابن القيم أو ابن رجب أو علماء الدعوة الإصلاحية أو غيرهم، فيقع عند هؤلاء مشكلات ثم يسارعون إلى الجناية على هؤلاء المحققين بدعوى أنهم لم يفهموا كلام السلف، وأنهم خالفوا كلام السلف، وأنه لا عصمة لهؤلاء، وأن اعتقاد أن ما ينقله هؤلاء صحيح من كل وجه لم يقل به أحد من أهل العلم. وهذا صحيح باعتبار أن أهل العلم لا يقولون إن فلانا وفلانا وفلان معصومين فيما يقولونه من العلم، ولكنهم يعرفون أن هؤلاء لا يعرف لهم غلق في المسائل الكبار من الدين، وربما يغلطون في مسائل من مسائل العلم كغيرهم من بني آدم، لكن كونهم يجتمعون على مسألة واحدة يتتابعون فيها ثم يدعى حينئذ بأن هؤلاء أخطأوا، لا ريب أن هذه جراءة قبيحة موجبها أمران، أحدهما قلة العلم والآخر قلة الورع، فإن من قل علمه تجرأ بالكلام في هذه المسائل، ومن قل ورعه ازدادت جراءته بالاستخفاف بأهل العلم ونظره إليهم بأنهم كغيرهم من أحد الناس، وهذا خطأ عليهم وعلى العلم. فينبغي أن يكون طالب العلم دائما مستصعبا الروية والفكر والعقل، وإذا كان هذا ديدانه سلم، وأما الذي يقل عقله ويتكلم في العلم فهذا يجني على دينه ويجني على المسلمين. ولهذا عظمت الوصية بأخذ العلم عن الأكابر ممن جمع وصف كبر العلم في إدراكه ووصف كبر السن في عقله، فإن الإنسان إذا كبر عقله مع ممارسة العلم هو أمهر في كشف مثل هذه الدقائق والإجابة عما يعترض عليها ممن صغر سنه وإن كبر علمه، فإن صغر السن يقارنه قلة العقل غالبا، ويندر أن تجد حكيما مع صغر السن. فيبدو من هؤلاء من المقالات ما يتوهم بعض الناس أنها هي عين التحقيق، وأما العارفون فإنهم يرون أن هذه المقالات لا تساوي شيئا، وبذلك رسائل مصنفة. أحسن الله إليكم. قال البخاري وقال الفضيل بن عياض: إذا قال لك الجهمي أنا كافر برب يزول عن مكاني فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. قال البخاري: وحديث يزيد بن هارون عن الجهمية فقال: من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما تقرر في قلوب العامة فهو جهمي. وقال أبو الحسن الأشعري في كتاب المقالات لما ذكر مقالة أهل السنة وأهل الحديث فقال: ويصدقون من الحديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر؟ كما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويأخذنا بالكتاب والسنة كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ويرون اتباع من سلف من أئمة الدين وأن لا يحدثوا في دينهم ما لم يأذن به الله، ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من خلقه كيف يشاء كما قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال الأشعري: وبكل ما ذكرناه من قولهم نقول: وإليه نذهب. وقال أبو بكر الخلال في كتاب السنة: أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله أحمد بن حنبل قيل له: أهل الجنة ينظرون إلى ربهم عز وجل ويكلمون ويكلمهم؟ قال: نعم، ينظر إليهم وينظرون إليه ويكلمهم ويكلمونه كيف شاء وإذا شاء. قال: وأخبرني عبد الله بن حنبل قال: أخبرني أبي حنبل بن إسحاق قال: قال عمي: نحن نؤمن بأن الله على العرش كيف شاء وكما شاء بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحده حد. قوله قال عمي يعني أحمد بن حنبل رحمه الله. أحسن الله عليكم. فصفات الله له ومن هو، وكما وصف نفسه لا تدرك لا بصار بحد ولا غاية، وهو يدرك الأبصار وهو عالم الغيب والشهادة وعلام الغيوب، ولا يدركه وصف واصف وهو كما وصف نفسه، وليس من الله شيء محدود، ولا يبلغ علم قدرته أحد على الغلب الأشياء كلها بعلمه وقدرته وسلطانه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكان الله قبل أن يكون شيء والله هو الأول وهو الآخر، ولا يبلغ أحد حد صفاته. قوله رحمه الله في الصدر الأول: بلا حد ولا صفة يبلغها واصف، تفسره قوله في آخر كلامه: ولا يبلغ أحد حد صفاته. فالمراد ببلوغ الصفة الخبر التام عنها من كل وجه، الخبر التام عنها من كل وجه، فيقال إن الله عز وجل لا يبلغ وصفه الواصفون، إن الله عز وجل لا يبلغ وصفه الواصفون، أي لا يحيطون بصفته سبحانه وتعالى. ولا يقال إن الله لا يصفه الواصفون، لأن الله عز وجل وصف نفسه، وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم، وصفه الصحابة والتابعون وأتباعهم بما وصفه الله عز وجل ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. فها هنا كلمتان، إحداهما إن الله لا يبلغ وصفه الواصفون فهذه حق، والأخرى إن الله لا يصفه الواصفون وهذه لا تصح. واضح؟ واضح المسألة؟ طيب في الوتر القنوت، بعض الناس ربما سمعتم يا من لا يصفه الواصفون، هذه الكلمة وقعت في حديث، وهذا الحديث عند الطبراني وقال الهيثمي وغيره إسناده رجاله ثقات، والصواب أن هذا الحديث لا يصح، لكن لو قدر أن هذه الكلمة صحيحة فما معناها؟ معناها لا يحيط بوصفه الواصفون، فصار الخبر عن صفة الله عز وجل له درجتان، أحدهما الخبر عن أصلها، والآخر الخبر عن كمالها، فصار الخبر عن صفة الله عز وجل له درجتان، إحداهما الخبر عن أصلها، والآخر الخبر عن كمالها. فأما أصلها فهذا يصفه به الواصفون بما علموا من وصفه، وأما الخبر عن كمالها يعني عن قدر منتهاها فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وعليه يحمل هذا الحديث لو صح، وهو لا يصفه الواصفون، أي لا يبلغ، أي لا يبلغون بوصفهم كمال الخبر عن صفته سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال وأخبرني علي بن عيسى أن حبلا حدثا قال سألت أبا عبد الله يعني الأحاديث التي تروى أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا وإن الله يضع قدمه أو ما أشبه هذه الأحاديث، فقال أبو عبد الله نؤمن بها ونصدق بها، ولا كيف ولا معنى إلا أي لا نكيفها ولا نحرفها بالتأويل، فنقول معناها كذا ولا نرد منها شيئا، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق إذا كان بأسانيد صحاح، ولا نرد على الله قوله، ولا يوصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية ليس كمثله شيء. وقال حنبل في موضع آخر عن أحمد قال ليس كمثله، هذا الكلام الذي ذكر، قال فقال أبو عبد الله نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنى أي لا نكيفها ولا نحرفها بالتأويل، فهو في قوله ولا معنى يريد المعنى، المعنى يريد المعنى الباطل، نفي المعنى الباطل كما قال ولا نحرفها بالتأويل، فألحقها بالفائدة التي تعلقت بهذا المحل. في أي صفحة؟ في بيان أن المعنى المنفي عندهم هو المعنى الباطل. في الصفحة 112 يقول تحقيق أن التفسير المنفي في قول السلف من غير تفسير هو التفاسير الباطلة، انظر أيضا 169، انظر أيضا 169. نعم. صلى الله عليكم. وقال حنبل في موضع آخر عن أحمد قال ليس كمثله شيء في ذاته كما وصف به نفسه، قال أجمل تبارك وتعالى بالصفة لنفسه فحد لنفسه صفة ليس يشبه شيء، فنعبد فنتعبد الله بصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا بما وصف به نفسه، قال فهو سميع بصير بلا حد ولا تقدير، ولا يبلغ الواصفون صفته وصفاته منه وله، ولا نتعدى القرآن والحديث فنقول كما قال ونصفه كما وصف نفسه، ولا نتعدى ذلك، ولا تبلغ صفة الواصفين نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت وما وصف به نفسه من كلام ونزول وخل وخلوة بعبده يوم القيامة ووضع كنفه عليه هذا كله يدل على أن الله تبارك وتعالى يرى في الآخرة والتحديد في هذا كله بدعة والتسليم لله بأمره بغير صفة ولا حد إلا ما وصف به نفسه سميع بصير لم يزل متكلما عالما غفورا عالم الغيب والشهادة علم الغيوب فهذه صفات وصف بها نفسه لا تدفع ولا ترد وهو على العرش بلا حد كما قال تعالى ثم استوى على العرش كيف شاء المشيئة إليه عز وجل والاستطاعة له ليس كمثله شيء وهو خالق كل شيء وهو كما وصف نفسه سميع بصير بلا حد ولا تقدير قال إبراهيم لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر فنثبت أن الله سميع بصير صفاته منه لا نتعدى القرآن والحديث والخبر والخبر يضحك الله ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وبتثبيت القرآن لا يصفه الواصفون ولا يحده أحد تعالى الله عما تقول الجهمية والمشبهة قلت له والمشبهة ما يقولون قال من قال بصرك بصري ويدك يدي وقدمك قدمي فقد شبه الله بخلقي وهذا كلام سوء وهذا محدود والكلام في هذا لا أحبه فقول أحمد إنه ينظر إليه كيف شاء وإذا شاء وقوله هو على العرش كيف شاء وكما شاء وقوله ولا هو على العرش بلا حد كما قال ثم استوى على العرش كيف شاء المشيئة إليه والاستطاعة إليه ليس كمثله شيء يبين أن نظره وتكليمه وعلوه على العرش واستواءه على العرش مما يتعلق بمشيئته واستطاعته وقوله بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحده حاد نفى به حاطة علم الخلق به أو يحد أن يحده أو يصفه على ما هو عليه إلا بما أخبر به عن نفسه ليبين أن عقول الخلق لا تحيط بصفاته كما قال الشافعي في خطبة الرسالة الحمد لله الذي هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصفه به خلقه ولهذا قال أحمد لا تدرك لا بصار بحد ولا غاية فنفى أن يدرك له حد ولا غاية وهذا صح القولين في تفسير الإدراك وذكر الخلال أيضا قال المروذي قال وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوي قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوى ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة وفي قعور البحار ورؤوس الأكام وبطون الأودية وفي كل موضع كما يعلم ما في السماوات السبع وما فوق العرش أحاط بكل شيء علما فلا تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض في ظلمات البر والبحر إلا قد عرف ذلك كله وأحصاه فلا يعجز معرفة شيء عن معرفة غيره فهذا وأمثال مما نقل عن الأئمة كما قد بسط في غير هذا الموضع بينوا أن ما أثبتوه له من الحد لا يعلمه غيره كما قال مالك وربيعة وغيرهما الاستواء معلوم والكيف مجهولا فبين أن كيفية الاستواء مجهولة للعباد فلم ينفوا ثبوت ذلك في نفس الأمر ولكن نفوا عن علم الخلق به وكذلك مثل هذا في كلام عبد العزيز بن عبد الله الماجشون وغير واحد من السلف والأئمة ينفون علم الخلق بقدره وكيفيته وبنحو ذلك قال عبد العزيز وعبد الله بن أبي سلمة الماجش في كلامه المعروف وقد ذكره أبو بطال في الإبانة وأبو عمر الطلمنكي في كتابه في الأصول ورواه أبو بكر الأثرم قال حدثنا عبد الله بن صالح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة أنه قال أما بعد فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتابعت فيه الجهمية ومن خالف في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير وكلت الألسن عن تفسير الذي فاقت عظمته أحسن الله والذي فاقت عظمته الوصف والتقدير وكلت الألسن عن تفسير الصفة وانحسرت العقول عن معرفة قدره إلى أن قال فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو وكيف يعرف قدر من لا يموت ولا يبلى وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف والدليل على عجز العقول عن تحقيق صفتي عاجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقنا أن قال اعرف رحمك الله وغنى اعرف رحمك الله غناك غناك عن تكلف صفة ما لا يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها إذا لم تعرف قدر ما وصف فيه فما يكلفك علم ما لم يصف هل تستدل بشيء من ذلك على شيء من طاعته أو تنزجر به عن شيء من معصيته وذكر كلاما طويلا إلى أن قال فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا قد استهوته الشياطين في الأرض حيران فصار يستدل بزعم على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا فعمي عن البين بالخفي فجحد ما سمى الرب فجحد ما سمى الرب من نفسه ووصف الرب بما لم يسم فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فقال لا يراه أحد يوم القيامة فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر في وجهه في مقعد صدق عند ملك مقتدر قد قضى أنه لا يموتون فهم بالنظر إليه ينظرون وذكر كلاما طويلا كتب في غير هذا الموضع. هذا تقدم بعضه في فائدة سابقة لما ذكرنا قطعة من كلام الماجشون في الاعتقاد في أي صفحة؟ في 32 و 33 جملة من نبذة الماجشون في الاعتقاد صفحة 32 و 33 وانظر أيضا 72 بعد 100 و73 بعد 100 وهذا المعتقد كما قلت لكم حقيق بجمعه من مصادر روايته إنه لا يعرف له نسخة خطية فيها سياق تام فيؤخذ من هذه الموارد ما يجعل النص تاما وقوله في أوله ورواه أبو بكر الأكرم قال حدثنا عبد الله بن صالح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة أخشى أن في الإسناد سقطا فلا بد من مراجعته. نعم. السلام عليكم. وقال الخلال في السنة أخبرني علي وعيسى أن حبانا حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يقول من زعم أن الله لم يكلم موسى فقد كفر بالله وكذب القرآن ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره يستتب منها في هذه المقالة فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قال وسمعت أبا عبد الله قال وكلم الله موسى فأثبت الكلام لموسى كرامة منه لموسى ثم قال تعالى بعد كلامي تكليما قلت لأبي عبد الله الله عز وجل يكلم عبده يوم القيامة قال نعم فمن يقضي بين الخلائق إلا الله عز وجل يكلم عبده ويسأله الله متكلم لم يزل الله يأمر بما شاء ويحكم وليس له عدل ولا مثل كيف شاء وإذا شاء. قال الخلال وأخبرنا محمد بن علي بن بحر أن يعقوب بن بغتان حدثه أن أبا عبد الله سئل عمن زعم أن الله لم يتكلم قال بلى تكلم بصوت وهذه الأحاديث كما جاءت نرويا لكل حديث وجه يريدون أن يموه على الناس من زعم أن الله لم يكلم موسى فهو كافر. حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله يعني بن مسعود قال إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء فيخرون سجدا حتى إذا فزع عن قلوبهم قال سكن عن قلوبهم نداء أهل السماء ماذا قال ربكم قالوا الحق قال كذا وكذا. قال الخلال وحدثنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله وقيل له إن عبد الوهاب قد تكلم وقال من زعم أن الله كلم موسى بلا صوت فهو جهمي عدو الله وعدو للإسلام فتبسم أبو عبد عدو لله عدو لله وعدو للإسلام فتبسم أبو عبد الله وقال ما أحسن ما قال عافاه الله. وقال عبد الله بن أحمد سألت أبي عن قوم يقولون لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت فقال أبي بل تكلم تبارك وتعالى بصوت. وهذه الأحاديث نرويا كما جاءت وأحاديث ابن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي سمع له صوت كجر السلسلة على الصفوان. قال أبي: الجهمية تنكره. قال أبي: وهؤلاء كفار يريدون أن يموهوا على الناس من زعم أن الله لم يتكلم فهو كافر، إنما نوي هذه الأحاديث كما جاءت. قلت: وهذا الصوت الذي تكلم الله به ليس هو الصوت المسموع من العبد، بل ذلك صوته كما هو معلوم لعامة الناس، وقد نص على ذلك الأئمة أحمد وغيره. فالكلام المسموع منه هو كلام الله لا كلام غيره، كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رجل يحملني إلى قومه ليبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. رواه أبو داود وغيره. قوله: وحديث ابن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي سمع له صوت كجر السلسلة على الصفوان. السلسلة قطعة الحديد الآخذ بعضها برقاب بعض، والصفوان هو الصخر. والمشبه هنا ليس هو صوت الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل لا شبيه له ولا يشبه بخلقه، ولكن المشبه هنا هو إيش؟ هو صوت المسموع، يعني تشبيه السماع بالسماع، أي ما يقع في أذن السامع، تشبيه السماع بالسماع لا تشبيه المسموع بالمسموع، تشبيه السماع بالسماع لا تشبيه المسموع بالمسموع. فالصوت المسموع باعتبار ما يقع في الأذن يشبه هذا الصوت. وهذا مثل حديث جرير بن عبد الله في الصحيحين: إنكم سترون ربكم ليلة البدر. فإن التشبيه هنا تشبيه الرؤية بالرؤية، لا المرئي بالمرئي. وقول قال أبي: الجهمية تنكره، وذلك بأنهم يقولون إن هذا الصوت هو صوت الملائكة، يزعمون أن المذكور وصفه في الحديث هو صوت الملائكة. قال أحمد: من زعم أنه صوت الملائكة فهو جهمي. نعم. أحسن الله إليكم. وقال البخاري في كتاب خلق الأفعال: يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وليس هذا لغير الله عز وجل. قال أبو عبد الله البخاري: وفي هذا دليل على أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق، لأن صوت الله يسمع من بعد كما يسمع من قرب. ينادي بصوت يسمعه من بعد، وقال البخاري. وقال البخاري في كتاب خلق الأفعال: يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينادي بصوت يسمع من بعد كما يسمع من قرب، وليس هذا لغير الله عز وجل. قال أبو عبد الله البخاري: وفي هذا دليل على أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق، لأن صوت الله يسمع من بعد كما يسمع من قرب، وأن الملائكة يصعقون من صوته، فإذا ينادي الملائكة ثم يصعقون. قال: فلا تجعلوا لله أندادا، فليس لصفة الله ند ولا مثل، ولا يوجد شيء من صفاته في المخلوقين. ثم روى بإسناده حديث عبد الله بن أنس الذي استشهد به في غير موضع من الصحيح، تارة يجزم به وتارة يقول. ويذكر عن عبد الله بن أنس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمع من بعد كما يسمع من قرب، أنا الملك وأنا الديان، لا ينبغي لأحد من الجنة أن يدخل الجنة، وأحد من أهل النار أن يطلبه بمظلمة. وذكر الحديث الذي رواه في صحيح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال: يا ربي، وما بعث النار؟ قال: من كل ألف أراه. قال: 999، فحينئذ تضع الحامل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وروى أبو جعفر بن جرير في تفسير عن ابن عباس في قوله: حتى إذا فزع عن قلوبهم الآية، قال: لما أوحى الله تعالى ذكره إلى محمد صلى الله عليه وسلم ودعا الرسول من الملائكة فبعث بالوحي سمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم بعبد الوحي، فلما كشف عن قلوبهم سألوا عما قال الله، فقالوا الحق وعلموا أن الله لا يقول إلا حقا وأنه منجز ما وعده. قال ابن عباس وصوت الوحي كصوت الحديد على الصفا، فلما سمعوه خروا سجدا، فلما رفعوا رؤوسهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقال الحافظ أبو نصر السجزي في سفير رسالة المعروفة إلى أهل زبيدة في الواجب من القول في القرآن: أعلم وأرشدنا الله وإياكم أنه لم يكن خلاف بين الخلق على اختلاف نحاهم في أول من أول الزمان إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن كلاب والقلانسي والأشعري وأقرانهم الذين تظاهروا بالرد على المعتزلة وهم معهم، بل أحسنوا حالا منهم في الباطن من أن الكلام لا يكون إلا حرفا وصوتا ذا تأليف واتساقا وإن اختلفت به اللغات. وعبر عن هذا المعنى الأوائل الذين تكلموا في العقلية وقالوا الكلام حروف متسقة وأصوات مقطعة، وقالت يعني علماء العربية الكلام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، فالاسم مثل زيد وعمر، والفعل مثل جاء وذهب، والحرف الذي يجيء لمعنى مثل هل وبل وقد. وما شاكل ذلك فالإجماع منعقد بين العقلين على كون الكلام حرفا وصوتا. فلما نبغ ابن كلاب وأضرابه وحاولوا رد على المعتزلة من طريق مجرد العقل وهم لا يجيزون وصول أهل السنة ولا ما كان السلف عليه ولا يحتجب ولا يحتجون بالأخبار الواردة في ذلك، زعم منهم أنها أخبار أحد وهي لا توجب علما، وألزمتهم المعتزلة الاتفاق على أن الاتفاق حاصل على أن الكلام حرف وصوت ويدخل التعاقب والتأليف، وذلك لا يوجد في الشاهد إلا بحركة وسكون، ولا بد له من أن يكون ذا أجزاء وبعض، وما كان بهذه المثابة لا يجوز أن يكون من صفات الله تعالى، لأن ذات الحق لا توصف بالاجتماع والافتراق والكل والبعض والحركة والسكون، وحكم الصفة الذاتية حكم الذات. قالوا فعلم بهذه الجملة أن الكلام المضاف إلى الله تعالى خلق له أحدث وأضافه لنفسه، كما تقول خلق الله وعبد الله وفعل الله. قوله وذلك لا يوجد في الشاهد يعني ما ندركه، قوله وذلك لا يوجد في الشاهد يعني ما ندركه، فالحرف والصوت مما ندركه لا يكون إلا بتعاقب وتأليف. أحسن الله إليكم. قال فضاق ابن كلاب وضربه النفس عند هذا الإلزام لقلة معرفة بسنن وتركهم قبولا وتسليمهم العنان إلى مجرد العقل، فالتزموا ما قالته المعتزلة وركبوا مكابرة العيان وخرقوا الإجماع المنعقد بين الكافة. فضاق ابن كلاب وأضرابه هذه كلمة واحدة. فضاق بابن كلاب وأضرابه النفس عند هذا الإلزام لقلة معرفة بالسنن وتركهم قبولها وتسليمهم العنان إلى مجرد العقل، فالتزموا ما قالته المعتزلة وركبوا مكابرة العيان وخرقوا الإجماع المنعقد من كافة المسلم والكافر، وقالوا للمعتزلة الذين ذكرتموه ليس بحقيقة، وإنما سمي ذلك كلاما عن المجاز لكونه حكاية وعبارة عن، وحقيقة الكلام معنى قائم بذات المتكلم، فمنهم من اقتصر على هذا القول، ومنهم من احترز عما علم دخوله على هذا الحد ومنهم من احترز عما علم دخوله على هذا الحد، فزاد فيه تنافي السكوت والخرس والآفات المانعة من الكلام. ثم خرجوا من هذا إلى أن إثبات الحرف والصوت في كلام الله تجسيم، وإثبات اللغة فيه تشبيه، وتعلقوا بشبه منها قول الأخطل: إن البيان من الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فغيروا وقالوا إن الكلام من الفؤاد وزعموا أن لهم حجة على مقالة في قول الله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول وفي قول الله عز وجل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم واحتجوا بقول العربي أرى في نفسك كلاما وفي وجهك كلاما فأجاهم الضيق مما دخل عليهم في مقالة من أن قالوا الأخرس متكلم وكذلك الساكت والنائم ولهم في حال الخرس والسكوت والنوم كلام هم متكلمون به ثم أفصحوا بأن الخرس والسكوت والأفة المانعة من النطق ليست بأضداد الكلام وهذه مقالة تبين فضيحة قائلها في ظاهرها من غير رد عليه ومن علم منه خرق إجماع الكافة ومخالفة كل عقل وسمع قبله لم يناظر بل يجاب ويقمع. وقال أيضا أبو نصر خاطبني بعض الأشعرية يوما في هذا الفصل فقال التجزؤ عن القديم غير جائز فقلت له أتقر بأن الله أسمع موسى كلاما على الحقيقة بلا ترجمان فقال نعم وهم يطلقون ذلك ويموهن على من لا يخبر على من لا يخبر مذهبه على من لا يخبر مذهبهم وحقيقة سماع كلام الله من ذاته على أصل الأشعري محال لأن سماع الخلق على ما جبلوا عليه على ما جبلوا عليه من البينة وأجروا عليه من العادة لا يكون البتة إلا لما هو صوت أو في معنى الصوت وإذا لم يكن كذلك كان الواصل لمعرفة من العلم والفهم وهما يقومان في وقت مقام السماع لحصول العلم بهما كما يحصل يقومان في وقت مقام وهما يقومان في وقت مقام السماع لحصول العلم بهما كما يحصل بالسماع وربما سمي ذلك سماعا على التجوز لقربه من معنى فأما حقيقة السماع لما يخالف الصوت فلا تأتى للخلق في العرف الجاري. قال فقلت لمخاطب الأشعري قد علمنا جميعا أن حقيقة السماع لكلام الله منه على أصلكم محال وليس هاهنا من تتقيه وتخشى تشنيعه وإنما مذهبك أن الله يفهم من شاء كلامه بلطيفة منه حتى يصير عالما متيقنا بأن الله فهمه كلام الله بأن الذي فهمه بأن الذي فهمه كلام الله بأن الذي فهمه كلام الله والذي أريد أن ألزمك وأرد على الفهم وارد على الفهم وروده على السماع فدع التمويه ودع المصانعة ما تقول في موسى عليه السلام حيث كلمه الله أفهم كلام الله مطلقا مقيدا فتلكى قليلا ثم قال ما تريد بهذا فقلت دع إرادتي وأجب بما عندك فأبى وقال ما تريد بهذا فقلت أريد أنك إن قلت إنه عليه السلام فهم كلام الله مطلقا اقتضى أن لا يكون لله كلام من الأزل إلى الأبد إلا وقد فهمه موسى وهذا يؤول إلى الكفر فإن الله تعالى يقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولو جاز ذلك لصار من فهم كلام الله عالما بالغيب وبما يقول الله تعالى وقد نفى الله تعالى ذلك بما أخبر به عن عيسى عليه السلام أنه يقول تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب وإذا لم يجز إطلاقه وألجئت إلى أن تقول أفهمه الله ما شاء من كلامه دخلت في التبعيض الذي هربت منه وكفرت من قال به ويكون مخالفك أسعد منك لأنه قال بما اقتضاه النص الوارد من قبل الله ومن قبل رسول الله وأنت أبيت ألا تقبل ذلك وادعيت أن الواجب المصير إلى حكم العقل في هذا الباب وقد ردك العقلاء إلى موافقة النص خاسرا فقال هذا يحتاج إلى تأمل وقطع الكلام. وقال الشيخ أبو الحسن محمد بن عبد الملك هذه سجلوها في الصفحة 79 إلى 81 مناظرة مفيدة بين أثري وأشعري في كلام الله مناظرة مفيدة بين أشعري وأثري في كلام الله والأثري هو أبو نصر السجزي، والأشعري طواه ولم يسمه، وهو منقول من كتاب أبي نصر السجزي في رسالته إلى أهل الزبيد، وهي مطبوعة في مجلد. أحسن الله إليكم. وقال الشيخ أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي في كتابه الذي سماه الفصول في الوصول عن الأئمة الفحول، وذكر 12 إماما الشافعي ومالكا والثوري وأحمد وابن عيينة وابن المبارك والأوزاعي والليث بن سعد وإسحاق بن راهوي والبخاري وأبا زرعة وأبا حاتم، ثم قال: فيه سمعت الإمام أبا منصور محمد بن أحمد يقول: سمعت الشيخ أبا حامد الإسفرائيني يقول: مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر، والقرآن حمله جبريل مسموعا من الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل من جبرائيل، والصحابة سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نتلوه نحن بألسنتنا وفيما بين الدفتين وفي صدورنا مسموعا ومكتوبا ومحفوظا ومنقوشا، وكل حرف منه كالألف والباء كله كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر، عليه لعائن الله والملائكة والناس أجمعين. قوله: والقرآن حمله جبريل مسموعا من الله، النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبرائيل، والصحابة سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل حينئذ على أن منتهى إسناد القرآن الكريم يكون عن الصحابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبرائيل، عن الله سبحانه وتعالى. وأهل البدع لهم عند سوق إسناد القرآن طريقتان: الطريقة الأولى إنهاء الإسناد فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يسند قراءته عن فلان عن فلان عن فلان إلى أن يقف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويمتنع من رفعه فوقه، والآخر من يرفعه فوق النبي صلى الله عليه وسلم فيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح المحفوظ عن الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح المحفوظ عن الله، يعني أن جبريل لم يسمعه من الله سبحانه وتعالى، لأنهم ينكرون الحرف والصوت، وإنما أخذه من اللوح المحفوظ. وأما أهل السنة فإنهم يسندون القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سمعه من جبرائيل، وجبرائيل سمعه من الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأبو إسحاق الشيرازي وغير واحد بيّن مخالفة الشافعي وغيره من الأئمة لقول ابن كلاب والأشعري في مسألة الكلام التي امتاز بها ابن كلاب والأشعري عن غيرهما، وإلا فسير المسائل ليس لابن كلاب والأشعري فيها اختصاص، بل ما قاله قاله غيرهما إما من أهل السنة وإما من غيرهم، بخلاف ما قاله ابن كلاب في مسألة الكلام واتبعه عليه الأشعري، فإنه لم يسبق ابن كلاب إلى ذلك أحد، ولا وافق عليه أحد من رؤوس الطوائف. هذه المسألة تقدمت في بيان أن ابن كلاب أول من عرف عنه إنكار قيام الأفعال الاختيارية في صفحة 119، أول من عرف عنه إنكار قيام الأفعال الاختيارية بذات الله، وهو ابن كلاب 119، وانظر أيضا 182، انظر أيضا 182. نعم. أحسن الله إليكم. وأصله في ذلك هي مسألة الصفات الاختيارية ونحوها من الأمور المتعلقة بمشيئة الله وقدرتها أن تقوم بذاته أم لا، وكان السلف والأئمة يثبتون ما يقوم بذاته من الصفات والأفعال مطلقة، والجهمية من المعتزلة وغيرهم تنكر ذلك مطلقا، فوافق ابن كلاب السلف والأئمة في إثبات الصفات، ووافق الجهمية في نفي قيام الأفعال به وما يتعلق بمشيئته وقدرته، ولهذا وغيره تكلم الناس في من اتبعه كالقلانسي والأشعري ونحوهما بأن في أقوال بقايا من الاعتزال، وهذه بقايا أصوات والاستدلال على حدوث العالم بطريقة الحركات، فإن هذا الأصل هو الذي أوقع المعتزلة في نفي الصفات والأفعال. قوله أصلها هو الاستدلال على حدوث العالم بطريقة الحركات، يعني بإثبات حدوث الأجسام، بإثبات حدوث الأجسام، وأكثر ما يسلكه مثبتة حدوث الأجسام هو الحركة والسكون، وأكثر ما يسلكه مثبتة الأجسام هو الحركة والسكون، فيثبتون حدوث الأجسام بصدق الحركة والسكون عليها. ومنهم من يثبت حدوث الأجسام بغير هذه الطريقة، لكن لما كانت أشهر طرقهم هي طريقة إثبات الأجسام بالحركة والسكون سماها أبو العباس بن تيمية وغيره طريقة الحركة، ويريدون بها حدوث الأجسام. فلما كانت الأجسام حادثة فيه بما يتجدد لها من الأعراض علم أن العالم حادث. أحسن الله إليكم. وقد ذكر أشعري في رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب أنه طريق مبتدع في دين الرسول ومحرم عنده، وكذلك غير الأشعري كالخطبي وأمثاله يذكرون ذلك، لكن مع هذا وافق ابن كلاب لأنه يرى بطلان هذه الطريقة عقلا، وإن لم يقل أن الدين محتاج إليها، فلما رأى من رأى صحتها لزمه إما قول ابن كلاب أو ما يضاهيه، ومن شطر بالفريقين اشتراكها في أنه لا يقوم به ما يكون من بإرادته وقدرته. ومن شطر بالفريقين اشتراكهما اشتراك ومن شطر بالفريقين اشتراك اشتراكهما في أنه لا يقوم به ما يكون بإرادته وقدرته، فلزم هؤلاء إذا جعلوا يتكلم بقدرته واختيار أن يكون كلامه مخلوقا منفصلا عنه، ولزم هؤلاء إذا جعلوه غير مخلوق ألا يكون قادرا على الكلام، ولا يتكلم بمشيئة وقدرة، ولا يتكلم بما يشاء. والمقصود هنا أن عبد الله بن سعيد بن كلاب وأتباعه لما وافقوا سلف الأمة وسير العقلاء في أن كلام المتكلم لا بد أن يقوم به، فما لا يكون إلا بائنا عنه لا يكون كلامه، كما قال الأئمة كلام الله من الله ليس ببائن عنه، وقالوا إن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدا وله يعود، فقالوا منه بدا ردا على الجهمية الذين يقولون بدا من غيره، ومقصودهم أنه هو المتكلم به، كما قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقال تعالى ولكن حق القول مني وامثال ذلك. ثم إنه مع موافقاتهم للسلف والأئمة والجمهور على هذا اعتقدوا هذا الأصل، وهو أنه لا يقوم به ما يكون مقدورا له متعلق بمشيئته، بناء على هذا الأصل الذي وافقوا فيه المعتزلة، فاحتاجوا حينئذ إلى أن يثبتوا ما لا يكون مقدورا مرادا. قالوا والحروف المنظومة والأصوات لا تكون إلا مقدورة مرادة، فأثبتوا معنى واحدة لم يمكن إثبات معاني متعددة خوفا من إثبات ما لا نهاية له، فاحتاجوا أن يقولوا معنى واحدا. فقالوا القول الذي لزمته تلك اللوازم التي عظم فيها نكير جمهور المسلمين بل جمهور العقلاء عليهم، وأنكر الناس عليهم أمورا إثبات معنى واحد هو الأمر والخبر، وجعل القرآن العزيز ليس من كلام الله الذي تكلم به، وأن الكلام المنزل ليس هو كلام الله، وأن التوراة والإنجيل والقرآن إنما تختلف عباراتها، فإذا عبروا عن التوراة بالعربية كان هو القرآن، وأن الله لا يقدر ولا يتكلم بمشيئته واختياره وتكريمه لمن كلم من خلقه كموسى وآدم ليس إلا خلق إدراك ذلك المعنى له، فالتكلم هو خلق الإدراك فقط. ثم منهم من يقول السمع يتعلق بذلك المعنى وبكل موجود، فكل موجود يمكن أن يرى ويسمع كما يقول أبو الحسن، ومنهم من يقول بالكلام الله لا يسمع بحال ولا منه ولا من غيره، إذ هو معنى والمعنى يفهم ولا يسمع، كما يقول أبو بكر ونحوه. ومنهم من يقول إنه يسمع ذلك المعنى من القارئ مع صوت المسموع منه، كما يقول ذلك طائفة أخرى. وجمهور العقلاء يقول إن هذه الأقوال معلومة الفساد بالضرورة، وإنما ألجأ إليها القائلين بها ما تقدم من الأصول التي استلزمت هذه المحاذير، وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. وكذلك من قال لا يتكلم إلا بأصوات قادمة أزلية ليست متعاقبة، ولا يقدر على التكلم بها ولا له في ذلك مشيئة ولا فعل من أهل الحديث والفقهاء وأهل الكلام المنتسبين إلى السنة، فجمهور العقلاء يقولون إن قول هؤلاء معلوم الفساد بالضرورة، وإنما ألجأهم إلى ذلك اعتقادهم أن الكلام لا يتعلق بمشيئة المتكلم وقدرة معلمهم بأن الكلام يتضمن حروف منظومة وصوت مسموع من المتكلم، وأما من قال إن الصوت المسموع من القارئ قديم أو سمع أو سمع منه صوت قديم أو محدث فهذا أظهر فساد من أن يحتاج إلى الكلام عليه. وكلام السلف والأئمة والعلماء في هذا الأصل كثير منتشر، ليس هذا موضع استقصائه. وأما دلالة الكتاب والسنة على هذا الأصل فأكثر من أن تحصر، وقد ذكر من الإمام أحمد وغيره من العلماء فرد على الجميع ما جمعه، كما ذكر القلال في كتاب السنة قال أخبرنا المروذي قال هذا ما احتج به أبو عبد الله على الجميع من القرآن وكتبه بخطي وكتبته من كتابه، فذكر المروذي آيات كثيرة دون ما ذكر الخاضر بن أحمد عن عبد الله بن أحمد، وقال في سمعت أبا عبد الله يقول في القرآن عليهم من الحجج في غير موضع عن الجميع. قال القلال وأنبأنا الخاضر بن أحمد بن المثنى الكندي قال سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل قال وجدت هذا الكتاب بخط أبي فيما احتج بها الجمية، وقد ألف الآيات للآيات في السور، فذكر آيات كثيرة تدل على هذا الأصل مثل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وقوله تعالى بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وقوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وقوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، وقوله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك، وقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنه لفي شك منه مريب، وقوله تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون، وقوله تعالى وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وقوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، وقوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، وقال تعالى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاقل عن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إلى قوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله تعالى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وقوله تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، وقال تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم، وقوله تعالى وذنني ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، وقوله الذي خلق السماوات والأرض وبينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش فاسأل به خبيرا، وقوله تعالى فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي موسى إني أنا الله رب العالمين، وقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقوله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وقوله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، وقوله تعالى هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقوله تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب، وقوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، وقوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله قال سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. قال شيخ الإسلام وفي القرآن مواضع كثيرة تدل على هذا الأصل كقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، وقوله تعالى أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، وقوله تعالى هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك، وقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله تعالى وسيرى الله عملكم ورسوله، وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وقوله ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعد لننظر كيف تعملون، وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش في غير موضع من القرآن، وقوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون، وقوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، وقوله وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال، وقوله تعالى كل يوم هو في شأن، وقوله ويوم ينادي فيقول يا شركائي الذين كنتم تزعمون، وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله وطفق يقصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقوله تعالى كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون، وقوله سلام قولا من رب رحيم، وقوله تعالى الله نزل أحسن الحديث، وقوله فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، وقوله ومن أصدق من الله حديثا، وأمثال ذلك كثير في كتاب الله تعالى، بل يدخل في ذلك عامة ما أخبر الله به من أفعاله لا سيما المرتبة كقوله تعالى لا سيما المرتبة أي المعلقة على شيء مذكور قبلها، أي المعلقة على شيء مذكور قبلها. كقوله تعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى، يعني كهذه الآية فعله الرضا ومعلق على ما قبله. نعم أحسن الله عليكم، وقوله فسنيسره ليسرى، فعله سبحانه وتعالى الإعطاء تعلق به الرضا. نعم رضا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله عليكم، وقوله فسنيسره ليسرى، وقوله فسنيسره للعسرى، وقوله إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، وقوله إن علينا جمعهم وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، وقوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وقوله فحاسبنا حسابا شديدا، وقوله إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، وقوله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وقوله ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين، ونحو ذلك لكن الاستدلال بمثل هذا مبني على أن الفعل ليس هو المفعول والخلق ليس هو المخلوق، وهو قول جمهور الناس على اختلاف أصنافهم، وقد قرر هذا في غير هذا الموضع. ثم هؤلاء على قولين، منهم من يقول إن الفعل قادم لازم للذات لا يتعلق بمشيئته وقدرته، ومنهم من يقول يتعلق بمشيئته وقدرته، وإن قيل إن نوعه متقدم. قوله رحمه الله ثم هؤلاء على قولين، منهم من يقول إن الفعل قديم لازم للذات لا يتعلق بمشيئته وقدرته، أي يقولون إن نوع الصفات قديم فقط إن نوع الصفات قديم فقط. وقوله ومنهم من يقول يتعلق بمشيئته وقدرته وإن قيل إن نوعه متقدم، أي يقولون بقدم نوع الصفات وحدوث آحادها، أي يقولون بقدم نوع الصفات وحدوث آحادها. أحسن الله إليكم. فهؤلاء يحتجون بما هو الظاهر المفهوم من النصوص، هؤلاء يعني القائلون بقدم النوع وحدوث الآحاد. فهؤلاء يحتجون بما هو الظاهر المفهوم من النصوص، وإذا تأول من ينازعهم أن المتجدد إنما هو المفعول المخلوق فقط من غير التجدد فعل، كان هذا بمنزلة من يتأول النصوص الإرادة والحب والبغض والسخط، على أن التجدد ليس أيضا إلا للمخلوقات التي تراد وتحب وتسخط، وكذلك نصوص القول والكلام والحديث ونحو ذلك، على أن المتجدد ليس إلا إدراك للخلق والإتيان والمجيء، وليس إلا مخلوق من المخلوقات. فهذه التأويلة كلها من نمط واحد، ولا نزاع بين الناس أنها خلاف المفهوم الظاهر الذي دل عليه القرآن والحديث. ثم ملاحدة الباطنية يقولون إن الرسل أرادوا يفهم الناس ما يتخيلونه وإن لم يكن مطابقا للخارج، ويجعلون ذلك بمنزلة ما يراه النائم، فتفسير القرآن عندهم يشبه تعبير الرؤيا التي لا يفهم تعبيرها من ظاهرها كرؤيا يوسف والملك، بخلاف الرؤيا التي يكون ظاهرها مطابقا لباطنها. وأما المسلمون من أهل الكلام فهم وإن كانوا يكفرون من يقول هذا، فإما أن يتأول تأويلات يعلم بالضرورة أن الرسول لم يردها، وإما أن يقول لا ندري ما أراد، فهم إما في جهل بسيط أو مركب. ومدار هؤلاء كلهم على أن العقل عارض ما دلت عليه النصوص، وقد بين أهل الإثبات أن العقل مطابق موافق لما جاء به النصوص لا معارض لا، لكن المقصود هنا أن نبين أن القرآن والسنة فيهما من الدلالة على ذا الأصل ما لا يكاد يحصر، فمن له فهم في كتاب الله يستدل بما ذكر من النصوص على ما ترك، ومن عرف حقيقة قول النفاة علم أن القرآن مناقض لذلك مناقضة لا حيلة لهم فيها، وأن القرآن يثبت ما يقدر الله عليه ويشاء من أفعال التي ليست هي نفس المخلوقات وغير أفعاله. ولولا ما وقع في كلام الناس من الالتباس والإجمال لما كان يحتاج أن يقال الأفعال ليست هي نفس المخلوقات، فإن المعقول عند جميع الناس أن الفعل المتعدي إلى مفعول ليس هو نفس المفعول، لكن النفاة عندهم من المخلوقات هي نفس فعل الله، ليس له فعل عندهم إلا نفس المخلوقات، فلهذا احتيج إلى البيان. ومما يدل على هذا الأصل ما ألقى بشرط كقوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وقوله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وقوله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. وبالجملة فهذا من كتاب الله أكثر من أن يحصر. وكذلك الأحاديث الصحيحة المتلقاة بالقبول كقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه، وقولها تدرون ماذا قال ربكم الليله، وقوله في حديث الشفاعه ان ربي قد غضب يوم غضب لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وقوله اذا تكلم الله بالوحي سمع اهل السماوات كجر السلسله على الصفا، وقوله ان الله يحدث من امره ما شاء وان مما احدث ان لا تكلموا في الصلاه، وقوله في حديث التجلي فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفنا، فيأتيهم الله في صورة التي يعرفون، وقوله إلا الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم أضل راحلته بأرض دوية مهلكة عليها طعامه وشرابه فطلب فلم يجد فنام تحت شجرة ينتظر الموت، فلما استيقظ إذا هو بدابة عليها طعامه وشرابه، فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته. وفي الحديث ما مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من غير وجه من حديث ابن مسعود وأبي هريرة وقوله يضحك الله لرجل يقتل أحدهما صاحبه كلاهما يدخل الجنة، وفي حديث آخر من يدخل الجنة قال فيضحك الله منه، وقول ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه ليس بينه وبينه حاجب. وفي حديث آخر من يدخل الجنة. في حديث آخر من يدخل الجنة. وفي حديث آخر من يدخل الجنة قال فيضحك الله من. يجوز وفي حديث آخر من وفي حديث آخر من يدخل الجنة، يعني على رواية بالمعنى، يعني لقبا للحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال فيضحك الله منه وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان، وفي حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال سهلي عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، وقوله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا شطر الليل أو ثلث أو قال ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فاستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأنصاري الذي أضاف رجلا وآثر عن نفسه وله، فلما أصبح رجل وغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد ضحك الله الليلة وعجب من فعالكما، وأنزل الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذه الأحاديث كلها في الصحيحين وفي السنن من حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الركوب على الدابة، قال فقلت يا رسول الله من أي شيء تضحك؟ قال ربك يضحك إلى عبدي إذا قال ربي اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، قال علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري، وفي لفظ إن ربك لا يعجب من عبدي إذا قال ربي اغفر لي ذنوبي أعلم أنه لا يغفر الذنوب غيره، وفي حديث أبي رازين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أزلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريبا، فقال له أبو رازين ويضحك الرب؟ قال نعم، فقال لن نعدم من رب يضحك خيرا. وقرب غيره يعني تغييراته من حال إلى حال. ويجوز ينظر إليكم أزلين وآزلين. أحسن الله إليكم. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث في حديث التجلي الطويل المشهور الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، فهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وفي صحيح مسلم من حديث جابر ورواه أحمد من حديث ابن مسعود وغيره، قال في حديث أبي هريرة قال ولست قد أعطيت العهود والمواثيق؟ قال لا تسأل غير الذي أعطيت، فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك، فيضحك الله تبارك وتعالى منه ثم يأذن له في دخول الجنة. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيقول الله يا ابن آدم، قال في حديث أبي هريرة قال ولست قد أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل غير الذي أعطيت، فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك، فيضحك الله تبارك وتعالى من ثم يأذن له في دخول الجنة. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيقول الله يا ابن آدم أترضى إن أعطيتك الدنيا ومثلها ما، فيقول يا رب أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تسألوني مما ضحك؟ فقالوا مما ضحكت يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العالمين حين قال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول إني لا أستهزئ بك ولكن على ما شاء قادر. وفي الصحيحين للنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الجملة ولكني على ما شاء قادر خلوها معكم بيأتي لها كلام. نعم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يقتل هذا فيلج الجنة، يقتل هذا فيلج الجنة ثم يتوب الله على الآخر فيهديه الله إلى الإسلام ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد. وفي الصحيح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم قال: عجب الله من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. وفي حديث معروف: لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه ويسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة إلا تبشبش الله له كما يتبشبش الغائب بطلعته. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تبشبش الله. البشبشة هي طلاقة الوجه، طلاقة الوجه والإقبال مع الفرح، طلاقة الوجه والإقبال مع الفرح. البشبشة طلاقة الوجه والإقبال مع الفرح. صلى الله عليكم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. وفي لفظ: مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وفي الصحيح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي الصحيح عن أبي وقد الذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قائلا في أصحابه: إذ جاء ثلاثة نفر فأما رجل فوجد فرجة في الحلقة فجلس وما رجل فجلس يعني خلفه وما رجل فانطلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن هؤلاء النفر؟ أما رجل الذي جلس في الحلقة فرجل آوى إلى الله فآواه الله، وأما رجل الذي جلس خلف الحلقة فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما رجل الذي انطلق فأعرض فأعرض الله عنه. وعن سلمان الفارسي موقوفا ومرفوعا قال: إن الله يستحي أن يبسط العبد يديه أي فيسأله فيما خيرا فيردهما صفرا خائبتين. قوله موقوفا ومرفوعا يعني اختلف في روايته عنه، والصواب الرفع وله حكم الرفع، والصواب الوقف وله حكم الرفع، أي أنه من كلام سلمان لفظا، لكن مثله لا يقال إلا بخبر عن وحي، ويجوز فيردهما صفرا وفيردهما صفرا. وفي الصحيح عنه يعني صلى الله عليه وسلم فيما يروى ربي تبارك وتعالى: لا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع بي وبصره الذي يبصر بي ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذ بي لاعوذنه، وما ترددت عن شيء انا فاعل تردني عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت واكره اساءته ولا بد له منه. وفي الصحيح عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال في الصحيحين هكذا، والحديث عند البخاري وحده، قال في الصحيحين والحديث عند البخاري وحده، وهو من أحاديث الأربعين النووية، أوله الفصل من عاد لي وليا أحدث سنة، هذا عند البخاري وحده، بل لم يخرجه أحد من الستة سوى البخاري، فهو من أفراد البخاري على الستة. نعم. صلى الله عليكم. وفي الصحيح عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. أفراد البخاري على الخمسة لأنه هو السادس. نعم. صلى الله عليكم. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة: إن نكره الموت. قال: ليس بذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، وإذا بشر بذلك أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضره الموت بشر بعذاب الله وسخطه وكره لقاء الله وكره الله لقاءه. وفي الصحيح عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وفي الصحيح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك وسعديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول عز وجل: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا ربنا. ويشين أفضل من ذلك. قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وفي الصحيح عن أنس قال: نزل علينا ثم كان من المنسوق: أبلغوا قومنا أن قد لقنا ربنا فرضي عنا وأرضانا. وفي حديث عمر بن مالك الرواسي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم. الرواسي قال: الرؤاسي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرب ليرضى فيرضى إن الرب ليرضى فيرضى فارضى فارض عني فرضي عنه. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه إن الرب ليرضى فيرضي إن الرب ليرضى فيرضي فارضي فارض عني فرضي عنه. وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين الصبر ليقطع بأمل امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله عليه غضبان. وفي الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم وحينئذ يشير الى رباعيته. وقال اشتد غضب الله على رجل قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. وفي صحيح مسلم عن حذيفه بن عن حذيفة بن أسير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حذيفة بن أسير الغفاري في صحيح مسلم حسن الله عليكم. وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن أسير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله ملكا فصورها وخلق الله سمع وبصرها وجل وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال يا ربي ذكرنا أنثى فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا ربي أجل فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك فيقول يا ربي رزقه فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يخرج الملك الصحيفة في يده ولا يزيد على ما أمر على ما أمر ولا ينقص. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الكتابة للمقادير والأرزاق تقع بعد الأربعين الأولى لأن قال إذا مر بنطفة ثنتان وأربعون. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أنها تقع بعد الأربعين الثالثة. وأحسن الأقوال الجمع بينهما بتكرار الكتابة فتكتب أولا بعد الأربعين الأولى وتكتب ثانيا بعد الأربعين الثالثة. وهذا اختيار أبي عبد الله ابن القيم في شفاء العليل وفي التبيان وفي حاشيته على سنن أبي داود. والمراد من تكرار كتابة المقادير تحقيق نفوذها والمراد من تكرار كتابة المقادير تحقيق نفوذها لأنها نافذة لا تتخلف. فإن الشيء إذا كتب أولا ثم أعيد ثانية ثبت وقر. فكذلك المقادير كتبت أولا ثم أعيدت ثانية لتقرير أنها نافذة بأمر الله سبحانه وتعالى. صلى الله عليكم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وفي حديث آخر أعوذ بكلمة الله التامة من غضب وعقاب وشر عبادي. وفي الصحيح عن أنس في حديث الشفاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعوني ما شاء الله أن يدعاني ثم يقول يا محمد فرأسك وسدت وطأ واشفعت شفع. وذكر مثل هذه ثلاث مرات. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي قالوا تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة فضلا عن كتاب الناس سياحين في الأرض فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتهم. فضلا عن كتاب الناس يعني زائدين عن الملائكة الذين يكتبون أعمال الناس. نعم. حسن الله عليكم. هلموا إلى حاجتكم قال فيخرجون حتى يحفوا به من السماء الدنيا قال فيقول الله عز وجل أي شيء تركهم عبادي يصنعون قال فيقولون تركناهم يحمدونك ويسبحونك ويمجدونك قال فيقول هل رأوني فيقول لا قال فيقول كيف لو رأوني قال فيقولون لو رأوك لكان وشد تمجيدا وشد ذكرا قال فيقول فأي شيء يطلبون قالوا يطلبون الجنة قال فيقول هل رأوا قال فيقولون لا قال فيقول كيف لو رأوا أضل فيقول لو رأوا لك وشد على حرص وشد على طلبا. قال فيقول من أي شيء يتعوذون؟ قال فيقولون يتعوذون من النار. قال فيقول وهر أوها؟ قال فيقول لا. قال فيقول فكيف لو رأوا؟ قال فيقولون لو رأواك وشد منها تعوذا وشد منها هربا. قال فيقول إني أشهدكم أني قد غفرت لهم. قال فيقول إن في فلان الخطا لم يريدهم إنما جاء لحاجة. قال فيقول هم القوم لا أشقى بهم جليسهم. وفي الصحيح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل نادى جبرائيل إني قد أحببت فلانا فأحبه. قال فيحب جبرائيل ثم ينادي في السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وقال في البغض مثل ذلك. وفي الصحيحين عن وعلي ما معنى يوضع القبول له في الأرض؟ محبة الناس له. إيش؟ أن يقبل منه وغيره. إيش؟ الحصول والدن عند من؟ يعني على قول الأخوان يعني يحبون الناس. القبول معناه باعتبار أهل الإيمان. هذا مفروغ منه باعتبار أهل الإيمان، لكن المقصود بالقبول أن يرضى الناس مقاله إذا ذكر له، أن يرضى الناس مقاله إذا ذكر له. ولذلك قال بعضهم قال لقد مات عطاء بن أبي رباح وليس في حلقته إلا 20 رجلا ولقد كان أرضى أهل الأرض عند أهل الأرض. ولقد كان أرضى أهل الأرض عند أهل الأرض، يعني لا يجلس عنده في طلب العلم إلا 20، لكن إذا قيل قال عطاء تلقى الناس كلامه بالقبول. فهذا هو معنى القبول، يعني أن يرضى الناس قوله إذا ذكر لهم قوله. نعم. أحسن الله إليكم. وفي الصحيحين عن وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في من ذكرته في من خير منهم. وإن اقترب إلي شبرا اقتربت لي ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت لي باعا، وإن أتني أمشية تهار ولا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم أنه قال ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أصاب ذنبا فقال ربي إني أصبت ذنبا فاغفره لي، فقال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد أخذت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا آخر فقال يا ربي إني قد أذنب ذنبا فاغفره لي، فقال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد أخذت لعبدي فليفعل ما شاء. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينضبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك وأين ملوك الأرض. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، وينظر أشم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، وينظر أمامه فتستقبله النار. فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رؤيا قال فيه فيلقى العبد فيقول أي فلان هل أكرمك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأترك ترأس وتربع، فيقول بلى يا ربي. قال فيقول أفظنت أنك ملاقي فيقول لا، فيقول إني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول أي فلان، فذكر مثل ما قال الأول. وبلغ الثالث فيقول آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع. قال فيقول فها هنا إذن. قال ثم يقال ألا نبعث شاهدا عليك فذكر في نفسه من اللمن الذي يشهد عليه فيختم فيختم على فيه ويقال لفن فخذه انطق فتنطق فخذ فخذه ولحم وعظام بعمله وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق فذكر الحديث وفي صحيح مسلم عن أبي عن أنس رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال أتدرون مما أضحك قلنا الله ورسوله أعلم قال من مخاطبة العبد ربه يقول يا رب ألم تجرني من الظلم قال فيقول بلى قال فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني قال فيقول فكفى بنفسك اليوم عليك شهيدا والكرام الكاتب والكرام الكاتبين عليك شهودا قال فيختم على فيه ويقال لأركان انطقي فتنطق بأعمال قال ثم يخلي بينه وبين الكلام قال فيقول بعدا لكن وسحقا فعنكن كنت أناظر وفي الصحيح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله لأهوني أن النار عذبا يوم القيامة لو كان لك ما على الأرض من شيء كنت تفتدي به فيقول نعم فيقول له قد أردت منك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي جنفا ألا تشرك بي فأبيت إلا أن تشرك بي وفي الصحيح عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدنو أحدكم من ربي حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم يا رب فيقرره ثم يقول قد سترت عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم قال ثم يعطى كتاب حسنات وهو قوله ها هم اقرأوا كتابي وأما الكفار والمنافقون فينادون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين وفي صحيح مسلم وغير عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعودني فيقول يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال فيقول ألم علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعوده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده قال فيقول يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني فيقول يا ربي أي رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين فيقول تبارك وتعالى ما علمت أن عبدي فلان استسقاك فلم تسقي أما إنك لو سقيت ولوجدت ذلك عندي قال ويقول يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني فيقول يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين قال فيقول ما علمت أن عبدي فلان استطعمك فلم تطعم أما إنك لو أطعمت ولوجدت ذلك عندي وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقول يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيت فيقولون ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول أعطيكم أفضل من ذلك فيقول يا ربنا ويشين أفضل من ذلك قال أحيل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا وهذا في ذكر المخاطبة وذكر رضواني جميعا وفي صحيح أن أنا عبد الإبنة ولهذا أعاده المصنف يعني تقدم هو في 198 في آخر ثلاث أسطر منها وفي الصحيحين عن أبي سعيد فذكره وهنا قالوا في الصحيح عن أبي سعيد أعاده لأن فيه صفتين وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال آخر أهل الجنة دخول الجنة وآخر أهل النار خروج من النار رجل يخرج حبوا فيقول له ربه ادخل الجنة فيقول إن الجنة ملا فيقول له ذلك ثلاث مرات كل ذلك يعيد الجنة ملا فيقول إن لك مثل الدنيا عشر مرات وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم رجل حلف على يمين على مال امرئ مسلم فقتطعه ورجل حلف على يمين بعد العصر أنه أعطى بسلعته أكثر مما أعطى وهو كاذب ورجل منع فضل ما يقول الله اليوم أمنعك من فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك وفي صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا عذاب أليم قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو ذر خاب وخاسر منهم يا رسول الله قال المسبل والمنان والمنافق سلعته بالحليف الكاذبة وهذان الحديثان فيما نفي التكليم والنظر من هم يا رسول الله فقال أبو ذر خاب وخسر فقال أبو ذر خابوا وخاسر من هم يا رسول الله؟ قال المسبر والمنان والمنافق سلعته بالحالف الكاذبة. وهذا الحديثان فيما نفي التكليم والنظر عن بعض الناس كما في القرآن مثل ذلك. وأما نفي التكليم وحده ففي غير حديث. وهذا الباب فيه أحاديث كثيرة جدا يتعذر استقصاؤها، ولكن بنى ببعضه على نوعه. والأحاديث جاءت لهذا الباب كما جاءت الآيات مع زيادة تفسير في الحديث، كما أن أحاديث الأحكام تجيء موافقة لكتاب الله مع تفسيرها لمجمله ومع ما فيها من الزيادة التي لا تعارض القرآن. فإن الله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه الكتاب والحكمة وأمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة، وامتن على المؤمنين بأن بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. وفي رواية: ألا وإنه مثل القرآن أو أكثر. فالحكمة التي أنزل الله عليهم مع القرآن وعليهم وعلمها لأمته تتناول ما تكلم به في الدين من غير القرآن من أنواع الخبر والأمر، فخبره موافق لخبر الله وأمره، فكأنه يأمر بما في الكتاب وبما هو تفسير ما في الكتاب وبما لم يذكر بعينه في الكتاب. فجاء أخبار في هذا الباب يذكر فيها أفعال ربك خلقي ورزقي ورزقه وعدله وإحسانه وإثابته ومعاقبته، ويذكر في أنواع كلامه وتكريمه لملائكة وأنبيائه وغيره من عباده، ويذكر فيها ما يذكره من رضاه وسخطه وحبه وبغضه وفرحه وضحكه وغير ذلك من الأمور التي تدخل في هذا الباب. وما أحسن ما قال العلامة ابن القيم في كافيته: وهو المقدم والمؤخر ذلك الصفتان للأفعال تابعتان، وهما صفات الذات أيضا إذ هما بالذات لا بالغير قائمتان. ولذلك قد غلط المقسم حين ظن صفاته نوعين مختلفان، إن لم يرد هذا ولكن قد أراد قيامها بالفعل بالإمكان. والفعل والمفعول شيء واحد عند المقسم ما هما شيئان، فلذلك وصف الفعل ليس لديه فلذاك وصف الفعل ليس لديه إلا نسبة عدمية ببيان. فجميع أسماء الفعال لديه ليست قط ثابتة ذات معاني موجودة، لكن أمور كلها نسب ترى عدمية الوجدان. هذا هو التعطيل للأفعال موجودة، لكن أمور كلها نسب ترى عدمية الوجدان. هذا هو التعطيل للأفعال كالتعطيل للأوصاف بالميزان. فالحق أن الوصف ليس بمورد التقسيم، هذا مقتضى البرهان، بل مورد التقسيم ما قد قام بالذات التي للواحد الرحمن بل مورد التقسيم ما قد قام بالذات التي للواحد الرحمن فهما إذا نوعان أوصاف وأفعال، فهذه قسمة التبيان. فالوصف بالأفعال يستدعي قيام الفعل بالموصوف بالبرهان، كالوصف بالمعنى سوى الأفعال ما إن بين ذينك قط من فرقان. ومن العجائب أنهم ردوا على من أثبت الأسماء دون معاني، قامت بمن هي وصفه هذا محال غير معقول لذي الأذهان. وأتوا إلى الأوصاف باسم الفعل، قالوا لم تقم بالواحد الديان. فانظر إليهم بطلوا الأصل الذي ردوا به أقوالهم بوزان. إن كان هذا ممكنا فكذاك قول خصومكم أيضا فذو إمكان. وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن عن الجهمية والرافضة والمعتزلة، فأجاب العرب أن هذه الفرق الثلاث هي أصل ضلال من ضل من هذه الأمة. فأصل الرافضة خرجوا في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فلما اطلع على سوء معتقدهم خدل خديد وجعل فيها الحطب وأضرم بالنار فقذفهم فيها، وهم الذين أحدثوا الشرك في صدر هذه الأمة، بنوا على القبان وعلى القبور وعمت بهم البلوى، ولهم قواعد سوء يطول ذكرها. وأما المعتزلة فأولهم نفاة القدر، جحدوا أصلا من أصول الإيمان الذي في سؤال جبريل النبي قال فأخبرني عن الإيمان، قال أتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأنكر الصحابة رضي الله عنهم ما أحدثوا من هذه البدعة ولو عقائد سوء، يقولون بالتخليد على المعاصي في النار ونفوا صفات الرب تعالى ووافقوا الجهمية. فخرج أول في عصر التابعين وأول الجعل من الهم أنكر الصفات وزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فضح به خالد بن عبد الله القسري وأمير واسط يوم الأضحى، وظهر بعده جهم بن صفوان الذي تنسب إليه الجهمية. وهذا المذهب الخبيث وهذا المذهب الخبيث وانتشرت مقالة في خلافة بني العباس في خلافة المأمون الذي تنسب إليه الجهمية وهذا المذهب الذي تنسب إليه الجهمية وهذا المذهب الخبيث وانتشرت مقالة في خلافة بني العباس في خلافة المأمون بن الرشيد، فعطلوا الصفات ونفوا الحكمة وقالوا بالجبر. هاتان الصفحتان فيهما عظم بدعة الجهمية والرافضة والمعتزلة، 208-209 عظم بدعة الجهمية والرافضة والمعتزلة، فهذه الطوائف من أشد أهل البدع شرا كما سيأتي بقية كلامه. نعم. فهذه الطوائف الثلاث هم أصل الشر في هذه الأمة، وصارت فتنة الجهمية أكثر انتشارا، ودخل فيها من يدعي أنه على السنة وليس كذلك، فخالف الكتاب والسنة وسلف الأمة وأئمتها وعم ضررهم، فجحدوا الصفات وتوحيد الإلهية الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، فهم خصوم وأهل التوحيد والسنة إلى اليوم. فإياكم أن تضطروا بمن هذا حال بمن هذه حال، ولو كان له صورة ودعوى في العلم ممن امتلى قلبه من فرث التعطيل وحال بينه وبينه وبين فهم الأدلة الصحيحة الصريحة شبهات التأويل. قال الإمام أحمد رحمه الله: أكثر ما يخطئ الناس من جهل التأويل والقياس، فصنف المتأخرون قوله قال الإمام أحمد رحمه الله: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، هذه من عظام الكلمات التي تؤثر عن الإمام أحمد، ومن بدائع البيان ما ذكره أبو العباس بن تيمية في العقيدة التدمرية لما ذكر هذه الكلمة فقال: فالتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة، فالتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة، والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة، والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة. قال: فالتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة، القياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة. فالتأويل متعلقه الألفاظ المتشابهة، والقياس متعلقه المعاني المتشابهة. نعم. فصنف المتأخرون من هؤلاء على مذهبهم الفاسد مصنفات كالأرجوزة التي يسمونها جوهرة التوحيد وإلحاد وتعطيل لا يجوز النظر إليها، ولهم مصنفات أخرى نفوا فيها علو الرب تعالى وأكثر صفات كماله نفوها، ونفوا حكمة الرب تعالى، والكتاب والسنة يرد بدعتهم ويبطل مقالتهم. فإن الله تعالى أثبت استواءه على عرشه في 7 مواضع من كتابه كقوله تعالى: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وقوله تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله يخافون ربهم من فوقهم، وقوله إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله إلى غير ذلك من أدلة الصفات الصريحة في الكتاب والسنة. ولا تتسع هذه الرسالة لذكرها. وهذه الطائفة التي تنتسب إلى أبي الحسن الأشعري وصفوا رب العالمين بصفات المعدوم والجماد فلقد أعظموا الفرية على الله وخالفوا على الحق من السلف والأئمة وأتباعهم وخالفوا من ينتسبون إليه. فإن أبا الحسن الأشعري صرح في كتاب الإبانة والمقالات بإثبات الصفات. فهذه الطائفة المنحرفة عن الحق قد تجردت شياطينهم لصد الناس عن سبيل الله فجحدوا توحيد الله في الإلهية وأجازوا الشرك الذي لا يغفره الله فجوزوا أن يعبد غيره من أن يعبد غيره من دونه وجحدوا توحيد الصفات بالتعطيل. فالأئمة من أهل السنة وأتباعهم لهم مصنفات معروفة في رد على هذه الطائفة الكافرة المعاندة كشفوا فيها كل شبهة لهم وبينوا فيها الحق الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله وما عليه سلف الأمة وأئمة ومن كل إمام غار رواية ودراية. ومن لهم أهمة في طلب الأدلة على الحق ففي كتاب الله وسنة رسوله ما يكفي ويشفي وهما سلاح كل موحد ومثبت. لكن كتب أهل السنة تزيد الراغبة وتعين على الفهم وعندكم من مصنفات شيخنا رحمه الله ما يكفي مع التأمل فيجب عليكم هجر أهل البدع والإنكار عليهم. هذه الصفحة 210 تلحق بالفائدة التي ذكرناها في صفحة 124-125 قلنا مخالفة جمهور متأخر الأشاعرة لما كان عليه إمامه 124-125 مخالفة الجمهور متأخر الأشاعرة ما كان عليه إمامهم وانظر 127 وانظر 210 وانظر 127 وانظر 210 وهناك فائدة أخرى في صفحة 211 منفعة كتب أهل السنة بالتعريف بالحق منفعة كتب أهل السنة في التعريف بالحق صفحة 211 وذلك في قوله قال ومن له نهمة في طلب الأدلة على الحق ففي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يكفي ويشفي وهما سلاح كل موحد ومثبت. ثم قال لكن كتب أهل السنة تزيد الراغب وتعينه على الفهم. فهذا وجه الانتفاع بها في معرفة الحق وتقويته. نعم. أحسن الله إليكم. وأما الإفغانية الذين جاءوا الأفغانية بالنسبة إلى أفغانستان. أحسن الله إليكم. وأما الأفغانية الذين جاءوا ووصلوا إلى جهاتكم فهم أشد تشديد وغلو مع جهل كثيف أشبه الخوارج الذين كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمروقهم وأمر أصحابه بقتلهم ولهم عبادة وزول لكنهم أخطأوا في فهم الكتاب والسنة واستغنوا بجهلهم عن أن يأخذوا العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله ولهم نصوص قصروا في فهمها فأوتوا من التقصير في العرفان. وقد نظر ابن عباس رضي الله عنه أهل النهروان فرجع بعضهم إلى الحق واستمر بعضهم على الباطل حتى قتلهم علي رضي الله عنه بالنهروان وفيهم المخدج الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت هذه الطائفة قد خرجت في عهد الخلفاء الراشدين فلا بد أن يكون لهم أشبه في هذه الأمة فاحذروهم. وتأمل قوله تعالى في حق سادات الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم المخدج ويجوز المخدج لكن المشهور فيه التخفيف. نعم. وتأمل قوله تعالى في حق سادات الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلموا أن فيكم رسول الله لم يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فليس العجب ممن هلك كيف هلك، إنما العجب ممن نجا كيف نجا والله أعلم. قوله رحمه الله: وأما الأفغانية الذين جاءونا ووصلوا إلى جهتكم، يعني جهات الأحساء، فإن جماعة ممن كانوا يأتون من بلاد الأفغان والعجم عامة كانت طريقهم إلى الحرم النزول في الأحساء، ومنهم ناس يبقون مدة في الأحساء، فسكنها جماعة ينتسبون إلى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وفيهم تشدد وغلو، وسبق ذكرهم في أحد الأجوبة، وسيأتي ذكرهم في أجوبة أخرى بإذن الله تعالى. وهذا آخر هذا المجلس، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.